وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن أمتي. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشهد. ونحن نشهد بما شهد به الأولون الصادقون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونشهد شهادة الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله. أما بعد، فمع قول الحق سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ وإذا قال الله تعالى يوم القيامة لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب. يقول الله لمن الملك اليوم، لا أحد يجيب، لأن الله تعالى قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. نسأل الله سعادة الدنيا والآخرة. إذا قال الله لمن الملك اليوم، يأتي قوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إذا قال الله لمن الملك اليوم، يأتي قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذا قال الله لمن الملك اليوم، يأتي قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. فيقول الله تعالى لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. وإذا جاء اسم الله تعالى الواحد مع اسمه تعالى القهار برزت عقيدة التوحيد. أما سمعت قول الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت،

لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. السبب: إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. المؤمن يقر بذلك والكافر يقر بذلك يوم القيامة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، والاعتراف يوم القيامة بالذنب عذاب. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الإجابة لا، لا خروج. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها هل إلى خروج من سبيل؟ لا. السبب: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمن. إذا دعي الله وحده وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت. وتأمل الكلمة اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. ومن علم بأن الحكم لله العلي الكبير حقق الإيمان وأكمل التوحيد. فالحكم لله العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير في الحج وفي لقمان. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، والآية الأخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وإذا نادت الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير، فيتذكر العبد ذلك في حكمه. ولذلك في معاملة الزوجة قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فتذكر كما قال علي رضي الله عنه إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إن الله غفور رحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس خطوبنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وحصن فروجنا ووسع دورنا ونور قبورنا وشد أزرنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واحفظ أهلنا واقض ديننا واكرم نزلنا وابسط رزقنا وارفع ذكرنا وارفع قدرنا وسع مدخلنا واحسن خلاصنا وحسن أخلاقنا واحسن ختامنا وسع أرزاقنا وثقل ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا وصلي وسلم على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد أن ذكر الله تعالى الصنفين من البشر فمنهم شقي وسعيد، واستغفار الملائكة للمؤمنين ونداء الملائكة على الكافرين، والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا من أمطار وغيث وينزل لكم من السماء رزقا من قضاء وقدر في أقواتكم وأرزاقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الله: وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ذو العرش الرحمن على العرش استوى، يلقي الروح الوحي، وسماه الله روحا لأنه به تحيا القلوب. ولا عبرة لحياة عند الله إلا بحياة الوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده من يصطفيهم الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ويوم التلاق من أسماء يوم القيامة لأنه يلتقي فيه الأولون والآخرون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لينذر يوم التلاق. يلتقي فيه التابع بالمتبوع والعابد بالمعبود إذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يلتقي فيه الظالم والمظلوم فيكون فيه القصاص. تدرون من المفلس؟ من جاء بحسنات كالجبال ولكنه ظلم هذا وسب هذا وسفك دم هذا سفك دم هذا وانتهك عرض هذا فيؤخذ من حسناته إلى خصمه حتى إذا فنيت أخذ من سيئات خصمه فطرحت عليه فطرح به في النار والعياذ بالله. يلتقي فيه القاتل بالقتيل. يلتقي فيه أهل السماوات بأهل الأرض. ويلتقي فيه العامل بعمله. ويلتقي فيه العباد برب العباد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقيه أي ملاقي الكدح أو ملاقي الرب. وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يوم هم بارزون وبرزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا لله جميعا عرضوا على الله جميعا لا يخفى على الله منهم شيء، لا ظاهر ولا باطن. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا يخاف ظلما ولا هضما، لا ظلم. وآخر ما نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا ظلم اليوم. إن الله سريع الحساب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، أهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صحح الألباني رحمه الله: كل دعاء محجوب حتى يصلى على رسول الله، فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يفتح الله بذلك أبواب السماء ويجيب الدعاء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله. ونسألك اللهم من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ بك منه نبيك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قل لإخواننا المستضعفين في سوريا: اللهم عجل بنصرهم وعجل بفرجهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، وأنت رب المستضعفين، لا إله إلا أنت. اللهم لا تكلهم إلى أحد من خلقك، ويسر أمرهم وأحسن خلاصهم وفك أسرهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم. اللهم عجل بفرجهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا من يجيب المضطر، يا من يكشف الضر، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يكشف الضر عمن ناجاه. اللهم عجل بفرج إخواننا في سوريا برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم كل إخواننا المنكوبين في الدندر وفي جنوب كردفان، اللهم يسر أمورهم، اللهم فرج كروبهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل عاقبة بلادنا إلى خير، واجعل مآلنا إلى خير، فإنك تعلم الخير كله، فنسألك الخير ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه واجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر فاجعل دائرة السوء عليه، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء سلاما وئاما رغدا غدقة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاص وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا، وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، وأمن الخائفين، وعاف المبتلين، وفق الممتحنين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. بعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لذويهم المرضى، نسأل الله أن يعجل لهم شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما فيه الخير والسداد برحمتك يا رب العباد. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. جزى الله خيرا الأخ والي ولاية الخرطوم الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر، جاء بزيارة إلى هذا المسجد، وجزاه الله خيرا أرسل لنا 20 مكيفا، فنسأل الله أن يجعل ذلك في سجل حسناته وفي موازين أعماله. ولكن واجهتنا مشكلة في الكهرباء، فنحن بحاجة إلى تغيير المحول خارج المسجد، ونسأل الله أن يكتمل ذلك قريبا، فقد وعدنا خيرا حتى تشتغل كل هذه المكيفات. ونعتذر للأخوات في مصلى النساء، فهناك صيانة في المصلى تكتمل خلال هذا الأسبوع، وكذلك نعتذر لهن عن توقف أجهزة التكييف، أيضا تبرع بها الأخ الوالي دكتور عبد الرحمن الخضر في مصلى النساء حتى تكتمل إصلاح أو توصيل الكهرباء لها إن شاء الله. فنسأل الله جل وعلا لهذا الوالي الكريم ولهذا الأخ الكريم الدكتور عبد الرحمن الخضر، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، نسأل الله أن ييسر أمره كما يسر لإخوانه المصلين في هذا المسجد، فقد وعد بتكييف المسجد كاملا من أوله إلى آخره ومن أسفله إلى أعلاه. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في صحائف أعماله، وأن يتقبل منه، وأن يوفقه للخير، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يوفقه لما يرضى من العمل هو ولي ذلك والقادر عليه. ونعلن عن ندوة إسلامية كبرى بهذا المسجد إن شاء الله تعالى يوم الأحد بعد غد إن شاء الله تعالى، ندوة إسلامية كبرى يتحدث فيها مشايخ فضلاء أئمة الدعوة السلفية في هذه البلاد. فالندوة يتحدث فيها فضيلة الشيخ أبو زيد محمد حمزة الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، وفضيلة الشيخ مجذوب حاج سعيد من أئمة الدعوة السلفية في هذه البلاد، وفضيلة الشيخ عثمان عبد الله الحبوب، وفضيلة الشيخ قسم الباري عثمان. ندوة كبرى يوم الأحد بعد غد إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب في هذا المسجد، وعنوانها فما المخرج منها بعد غد الأحد إن شاء الله تعالى في هذا المسجد. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يسدد الخطى. ونذكر المصلين بمواصلة التبرع، بارك الله فيكم وتقبل الله منكم، وما نقص مال من صدقة ولكنها تزيده، كما قال رسول الله وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد: اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وكسر مجبور، وقلب مسرور، وعدو مقهور، وظالم مدحور، ورزق ميسور، وخير موفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور،